بسم الله الرحمن الرحيم. وصية النبي لخليله أبي هريرة. الحقيقة النص بتاع الحديث سيدنا أبو هريرة أي وصف النبي بكده، قال أوصاني خليلي، أوصاني خليلي بثلاث. إيه يا أبا هريرة؟ قال أوصاني خليلي رسول الله، هذا نص الحديث، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، إحنا نصيحنا يقول لك، بقول لك إيه، خد لك إيه شقة كده وارميها عشان العيال لما يكبروا، أو خد لك حتة أرض فاضية، أو بقول لك إيه اعمل المشروع الفلاني. والله أنصح الناس للناس رسول الله، وأخلص الناس لأصحابه رسول الله، وأنصح سبحان الله كل مسلم وأنا منهم إن نصايح النبي أنفع لنا من نصايحنا لأنفسنا، بل هي أنصح لنا من أي ناصح في الحياة، وكفى برسول الله ناصحا، لأن الله ما أرسل محمدا إلا رحمة للعالمين، ورحمة في كل الأنشطة اجتماعية اقتصادية سياسية إنسانية كل شيء. سيدنا أبو هريرة بقول أوصاني خليلي رسول الله بثلاثة. إيه يا أبا هريرة؟ أبو هريرة طبعا يعني كلنا نعرف أبو هريرة، هو رجل أسلم متأخرا يعني قبل وفاة النبي ب4 سنوات، لم يحضر للنبي إلا 4 سنوات، لكنه صار مميزا، حتى أن أبا هريرة لما شكى للنبي كان طبعا كل حياته في ال4 سنين مسخرها للدعوة والدين وطلب العلم، لذلك أخذ ما تمناه ونال ما رجاه. ولذلك حتى هو نفسه يقول لك أنا لما في مرة يعني لقيت نفسي ساعات بنسى الكلام اللي النبي بيقوله، فشكيت قلت الشكوى دي للنبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أقدار الرجال، يعرف أن أبا هريرة هو الموسوعة النبوية للسنة بعده، فحرص على أن تكون الموسوعة موثقة، لا تنسى موسوعة حقيقية. فاستجاب لأبي هريرة، ما لك أبو هريرة بتشتكي؟ قال له بشتكي أن أنا بنسى. قال له أبسط رداء. في روايتين، رواية أن أبو هريرة ما كانش عليه غير إزار ورداء، فشال الرداء اللي على ظهره، الكساء اللي على ظهره، القميص اللي على ظهره. وعلى فكرة ثياب الرجل تسمى قميص، وثياب المرأة تسمى جلباب. فقلع القميص اللي عليه، فرشوا بينه وبين النبي، والنبي بدأ يتحدث، قال له ضموا إليكم. في رواية تانية إن كانوا أكثر من صحابي، وأمرهم جميعا أن يبسطوا أرديتهم ويتحدث النبي، ثم يضم كل واحد منهم رداءه إلى صدره بعد أن يفرغ النبي. قال أبو هريرة لما النبي تكلم وأنا فرش قميصي أو ردائي وحطته على صدري بعد النبي خلص، والله ما نسيت كلمة واحدة بعدها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا أبو هريرة الله يرضى عليه بيقول أوصاني خليلي رسول الله بثلاث. إيه يا أبا هريرة؟ أوصاني أول حاجة بمسألة الصيام، لأن احنا عارفين في الحديث الصحيح الصيام جنة، الصيام وقاية، صيام السنة. المقصود في الحديث 3 أيام البيض اللي العلماء قالوا والأحسن أن تكون الأيام 3، 13، 14، 15 الأيام البيض، لأن إبراهيم عليه السلام كان يصومها، وقالوا الأنبياء كانت تصومه، ورسول الله ورد رواية أنه كان يصوم الأيام البيض في السفر والحضر. أقول أتاني هذا الحديث حسنه الألباني، علشان ما حدش يقول لي لا ده أنت إزاي في الرسول بيصوم في السفر. حديث حسنه الألباني أن النبي كان يصوم الأيام البيض في السفر للمرة الثالثة، وعلشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبو هريرة 3 أيام من كل شهر. العلماء قالوا يستحسن أن تبقى الأيام البيض. طيب لو يوم الاثنين يوم الخميس جائز، لأن في حديث آخر قالوا طيب 3 أيام من كل شهر يكفي، الحسنة بعشر أمثالها، 3 × 10 = 30، فكأنك صمت الدهر الشهر والسنة والعمر زي النبي ما قال. والعلماء بيقولوا الصيام واحد تطوع، في الحديث الآخر يباعد بين اللي صايم تطوع وبين النار 70 خريف 70 سنة. فالشاهد ان اول نصيحة من الثلاثة بالصيام. طبعا الصيام جنة وربنا قال سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا، مش موضوع حديثنا عن الصوم، لكن حديثنا عن وصايا أبي هريرة. هذه أول وصية. الوصية الثانية واللي قالها إني ما يسيبش ركعتين الضحى. إيش معنى ركعتين الضحى؟ العلماء بيقولوا وكانت من السنن التي لا يتركها النبي أيضا لا في سفر ولا في حضر، ركعتي الضحى. ليه؟ لأن الرسول قال في الحديث يصبح على كل سلامة كل يوم تشرق فيه الشمس من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة سبحان الله صدق، وكل تهليل لا إله إلا صدق، وكل تكبير الله أكبر صدق، وكل سبحان أمر بمعروف صدق، كل نهي عن المنكر صدق، ويعدل ذلك كله صلاة ركعتين من الضحى. وحديث عائشة، ارجع لحديث عائشة إن رسول الله كان يصلي أربع ركعات من الضحى ويزيد عليهن ما شاء. يعني طب كده نفصل حديث عائشة، إن أقل ركعات النبي في الضحى كانت كام؟ أربع ركعات. حديث عائشة في الصحيحين أقل صلاة ضحى للنبي أربع ركعات ويزيد عليهن ما شاء. بعض الأحاديث الأخرى قالت ثمانية. جابوها منين؟ من حديث فتح مكة سنة 8 لما الرسول عليه الصلاة والسلام صلى دخل لما فتحت مكة اغتسل وصلى ثمان ركعات، قال العلماء وهي وكانت صلاة الضحى وهي أكبر عدد لصلاة الضحى. يبقى سيدنا أبو هريرة قال ركعتين من الضحى معناته أقل صلاة، أقل ركعات الضحى ركعتين. من حديث عائشة النبي كان بيعمل أربعة، من حديث فتح مكة كان ثمانية، لكن أقل عدد للضحى اثنين. وأن أصلي أركع ركعتين أو ركعتي الضحى، واتفقنا ركعتي الضحى تعدل الخمس حاجات اللي قلناهم، التسبيح والتهليل والتكبير وأمر ونهي عن المنكر كل ده. طيب الأمر أو الوصية الثالثة وأن أوتر قبل أن أنام. العلماء على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، حديث صحيح. والحديث الآخر اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال طبعا ده من حديث علي. الحديث الآخر اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حديث سيدنا عبد الله بن عمر اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، حديث ابن عمر. حديث سيدنا علي أوتر قبل أنام، حديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. وحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد روايته وأن أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني قبل صلاة الصبح. وحكم صلاة الوتر أنها سنة، ليست بحتم، ليست بواجب، لكن حذاري. وإحنا نشرنا فيديو على القناة إن تعمد ترك صلاة الوتر يثبت التقصير في حق رسول الله، تعمد ترك صلاة الوتر يثبت التقصير في حق رسول الله، بل إن العلماء يصفون ذلك المسلم بالمقصر. لذلك نرجع لنصيحة أبي هريرة، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. واحد، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. أول وصية الصيام، ثاني وصية صلاة الضحى، ثالث وصية قولوا الوتر. يبقى صيام ضحى وتر، صيام ضحى وتر، صيام ضحى وتر، صيام ضحى وتر. وصايا ثلاث لو فعلناها لحقنا بأبي هريرة على حوض من أوصى أبا هريرة. اللهم لا تحرمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.